يقع الكلام في قصاص الطرف. فقد مر القصاص على قسمين، اما قصاص النفس او قصاص ما دون النفس اقل من النفس. ما دون النفس يسمى بقصاص الطرف. طبعا الطرف لغتان وعرفان بمعنى جوارح الظاهرية للإنسان، وربما المناسبة أن هذه الجوارح تقع في أطراف الإنسان، طرف الإنسان، ناحية الإنسان كاليدين والرجلين. هذا الطرف واقعا وحقيقتان لغة وعرفا. ما نحن في عندما نقول قصاص الطرف لا نقصد فقط قصاص اليدين والرجلين، بل حتى الجراح أعم من جرحة قوية أو جرحة ضعيفة قليلة، لا فرق في ذلك، فإن فيه القصاص. فالمراد من قصاص الطرف ما دون النفس، وهذا يعني شمول القصاص لجميع الجراحات. فالقصاص إما قصاص النفس أو ما دون النفس. وربما سمي ما دون النفس بقصاص الأطراف والطرف من بعد تسمية الكل اسم الجزء باعتبار الأجزاء الواضحة والمشهورة هي عبارة عن اليدين والرجلين والأربعة من الأطراف، من أطراف الإنسان. فلذا ربما من هذا الباب يقال لجميع الجراحات بقصاص الطرف. هذا أولا. وثانيا، قصاص الطرف فيه شروط، وشروطه شروط قصاص النفس بلا فرق، من اشتراط التساوي في الإسلام، في الدين، في الحرية، من انتفاع الأبوة، وغير ذلك من الشرائط التي مرت. أضف إلى ذلك شرط آخر وهو اشتراط السلامة. لا بد في قصاص الطرف من أن يشترط السلامة بين الجاني والمجني عليه، بعبارة أخرى بين المقتص منه والمقتص به. المقتص منه هو الجاني والمقتص به هو المجني عليه. فلا بد أن تكون المماثلة في سلامة الجاني والمجني عليه. نعم، لو كان المجني عليه أقل، لو كان الجاني أقل من المجني عليه في السلامة، أحفظ وأنزل في السلامة، فإنه يقتص أيضا من الجاني. مثال ذلك، إذا أورد الجاني جناية على المجني عليه بأن قطع يده السالمة الصحيحة والجاني يده سالمة وصحيحة، في هذه الحالة يقتص من الجاني، يعني لولي المقتول الاقتصاص، اقتصاص الطرف، أن يقطع اليد الصحيحة من الجاني. لماذا؟ لاشتراط السلامة بين الجاني والمجني عليه، لاشتراط صحة الأطراف بين الجاني والمجني عليه. وإذا كان الجاني مشدود اليد ولكن المجني عليه صحيح اليد، وهذا المشلول قطع يده الصحيحة، في هذه الحالة أيضا يقتص من المشلول، باعتبار المشلول والجاني أقل وأخفض وأنزل رتبة من المجني عليه ولا عكسه. يعني لو كان يد الجاني سالمة وصحيحة ولكن يد المجني عليه شلاء مشلولة، في هذه الحالة لا يقتص من الجاني لعدم إحراز السلامة بينهما. هذا الشرط إضافي على الشروط العامة التي تكون في قصاص الطرف وهي التي مرت في قصاص النفس، من التساوي في الدين والحرية وغير ذلك. بناء على هذا المعنى وتفريعا على هذا المعنى، يذكر المصنف بعض الأمثلة على أنه لو الجاني أورد جناية على اليد الصحيحة ويده سالمة وصحيحة فإنه يقتص من الجاني بلا شك. للآية الشريفة العين بالعين الأذن بالأذن وغير ذلك، اليد باليد والرجل بالرجل بلا فرق، كما هناك روايات كثيرة تدل على هذا المعنى أنه القصاص كما في النفس كذلك ما دون النفس. ولكن الجاني لو كان مشدود اليد وقطع يد المزني عليه وهي صحيحة، في هذه الحالة يقتص من الجاني أيضا، لأن الجاني أفض وأنزل من المزني عليه فيقتص منه، ولا عكس. إذا كان الجاني مشدود اليد يده شلا، وإذا كان الجاني صحيح اليد والمزني عليه مشدودة اليد، في هذه الحالة لا يقتص من الجاني، إنما يدفع دية اليد لما ورد في الروايات هذا المعنى من اشتراط السلامة. طبعا اشتراط السلامة بهذا المعنى حسب تتبعي لم أجد اشتراط السلامة بهذا العنوان في الروايات، ربما اشتراط السلامة يستفاد من خلال عدة روايات يستفاد هذا المعنى وهذا الشكل. ثم بعد ذلك يذكر بأنه يقطع اليمين باليمين، بمعنى لو قطع الجاني يمين المجني عليه فإنه يقطع يمينه، وكذلك اليسار باليسار لحفظ المماثلة. ولكن لو قطع الجاني يمين المجني الثاني، المجني عليه الثاني أو يساره، في هذه الحالة إن كان له يمين فإنه يقطع، وإن لم يكن له يمين باعتبار قطع الجرح الأولى في القطع الأول فإنه يقطع اليسار، وهذا المعنى ورد بنحو التفصيل في رواية حبيب السجستاني، في التفصيل ذكرنا هذا المعنى. وإن أورد جناية ثالثة، جناية الطرف بقطع يد ثالثة، فإنه تقطع رجله اليمنى، ثم إن أورد رابعة فإنه تقطع رجله اليسرى، وأما في الخامسة فيكون مقام الدية فقط ولا شيء، باعتبار لسقوط القصاص لعدم وجود الموضوع، وهذا المعنى ذكرناه فيما سبق أنه التكليف الأمر يسقط، الأمر التكليفي يسقط بالامتثال وبالمعصية وبانتفاء الموضوع، فما نحن فيه انتفى الموضوع، موضوع القصاص الطرف، لا طرف لهذا الرجل لا في اليدين ولا في الرجلين، فلذا في المرة الخامسة وفي الجناية الخامسة يؤخذ منه الدية بلا شك. طبعا قيل لا بد من المماثلة، فلذا في مثل هذا المورد لا يقتص في الجناية الثالثة، لو قطع يد ثالثة لا يقتص منه بل يؤخذ الدية، دية باعتبار المناسبة والمماثلة بين قطع اليدين وقطع الرجلين، فلو قطع رجل يقتص برجله، ولكن لو قطع يد ثالثة ولا يدين فلا يقتص الرجل من اليدين. طبعا الرواية يقول لا بد من ذلك، رواية حبيب وكذلك رواية أخرى في الوسائل الموجود أيضا يدل على هذا المعنى، وعلى أن القاطع لا بد من باعتبار هذا التكليف شرعي وحق من حقوق الناس، فلا بد من الأداء. بعد ذلك يرد في بيان بعض الموارد التي تكون من الجراحات ولكن لا يقتص، الملاك في بيان هذه الموارد أنه إنما يقتص قصاص الطرف والجراحة لو أمكن ذلك من دون أن يوجد الموت، وإلا إذا احتمل أو ظن موت الطرف يعني موت المجني موت الجاني عندما يجرى عليه قصاص الطرف وقصاص الجار، لو احتملنا أو ظننا فوق الاحتمال لو ظننا بأنه يوجب موت الجاني، في هذه الحالة ينتقل إلى الدية ولا يؤخذ بالقصاص بل يؤخذ منه الدية. ثم يذكر بعض الأمثلة وهذه الأمثلة وردت في الروايات. أما إذا لم يوجد الثلاث وين اتفق، يعني نحن نعلم بأن مثل هذه الجرحة إذا أردنا القصاص من الجاني بمثل هذه الجرحة لا ينافي موت، يعني لا ينافي سلامته، لا يموت بهذه الجرحة، ولكن اتفق ذلك. في هذه الحالة المسألة تختلف، ولكن ابتداء لو علمنا أنه لا يوجد موته فيجرى عليه الحد بشرط مراعاة الجراحة، يعني الجرحة التي أوردها لابد أن تقاس بالمقياس بخيط مثلا بحيث يعرف المبدأ والمنتهى طولا وعرضا لا عمقا. يعني عندما نجري القصاص في الشقة مثلا في الشجة وما شابه ذلك، في الشجة مثلا عندما نجري القصاص نجريه مع مراعاة المجني، مع مراعاة ما أورد من الجناية من حيث المسافة، لا بد من المراعاة بالضبط، ربما حتى بالسنتيمتر مثلا لا بد من هذه المراعاة. عليكم السلام. علي. يوجد انتباه، فلا بد من المراعاة بهذه الدقة وبهذا الضبط. طبعا إنما يراعى في الطول والعرض فقط، يعني لو أورد جراحة وجناية جناية طرفية بحيث شق جلده مثلا أو شق اللحم، فيؤخذ من حيث الطول والعرض فيشق من الجاني. وأما من حيث العمق، لأن الجسم له أبعاد ثلاثة، الامتدادات الثلاثة في الفلسفة والحكمة يقال لكل جسم امتدادات ثلاثة، وإن كان أخيرا أثبتوا أن للجسم بعد رابع وهو البعد الزماني، ولكن عند القدماء الجسم له الأبعاد الثلاثة طولا وعرضا وعمقا. فالجناية إنما يشترط فقط مراعاة الطول والعرض دون العمق. لماذا؟ لأنه يختلف المجني عليه في السمن والهزي، ربما يكون سمين مثلا عنده لحم كثير، عندما يضربه بسكينة أخرى ينفتح وينفلق هذا الشق أكثر مما لو كان مهزول وضعيف. فلذا لا يراعى العمقية، ولكن لا بد من مراعاة الطول والعرض بلا شك. ثم إذا أردنا المراعاة وكان مثلا كانت الجراحة في الرأس، في الشجة في الرأس، وهذه الجراحة في الرأس عبارة عن 10 سنتيمترات، وإذا أردنا أن نجري الجرح في نفس المكان، لأنه لا بد من مراعاة هذا المعنى أيضا، إذا أردنا أن نجري الجرح في نفس المكان على رأس الجاني، نجد رأس الجاني أصغر من رأس المجني عليه، رأس الجاني أصغر من المجني عليه، بحيث إذا أردنا أن نورد عليه القصاص ربما تخرج المسافة إلى الجبهة أو من القفا تخرج إلى القفا. في هذه الحالة لا بد من مراعاة هذه المسافة، يعني لا بد أن تكون 10 سنتيمترات، وإن خرجت عن الجبهة وإن خرجت عن القفا لا يراعى ذلك، بل يشق مثلا يورد الجناية يعني يورد القصاص عفوا يورد القصاص على رأس الجاني بمقدار الرأس بما يصدق عليه من الرأس، وأما الباقي فإنه يأخذ من الدية بالنسبة. يعني مثلا أفرض إذا كان نسبة الشقة عبارة عن 100 دينار، والآن نصف يمكن في الرأس والنصف الآخر يقع في الجبهة، فيأخذ 50 دينار، يعني بنسبة الشق بنسبة ذلك. فلا بد من مراعاة هذه المعاني. ثم لو أورد جنان العين فإنه بلا شك الآية الشريفة على أنه العين بالعين بلا شك يختص من الجانب في عينه، يعني تفقر عينه بلا شك. ولو كان الجاني أعورا مثلا أو كان المجني عليه أعورا، في هذه الحالة يختلف الحكم باعتبار الأعور، يعني صاحب العين الواحدة يكون عينه الواحدة بمنزلة عينين له. فلذا بعض العلماء قالوا فيها إذا أورد الجاني سالم العينين على المجني صاحب عين واحدة، لو أورد الجناية وقطع عينه، في هذه الحالة للمجني عليه للمجني أن يختص من الجاني بقطع عين واحدة وأخذ نصف الدية أيضا. يعني لا بد أن تقطع عين الجاني عين واحدة ثم بعد ذلك يأخذ نصف الدية. لماذا؟ لأنه المجني عليه صاحب عين واحدة، وهذه العين الواحدة كأنما كل الدية، كأنما كل الدية. فإذا قطعت العين الواحدة في مقابلها المجني عليه له الحق أن يقطع عين واحدة ويأخذ نصف الدية، أو لا يتنازل عن القطاع ويأخذ تمام الدية في مقابل عين واحدة. طبعا هذا القول قول الشيخ وبعض العلماء كما عليه الرواية، ولكن الشارح يقول هذا قول ضعيف، وأما القول القوي فيما نحن فيه للمماثلة ولقوله العين بالعين لا بد أن يقتص بعين واحدة ولا شيء للمجني عليه، يعني ليس له أن يأخذ نصف الدية. إذا قال العاق بما أنه أقصد، يعني إذا أورد المجني الجاني صاحب العين الواحدة على المجني عليه، في هذه الحالة لا بد أن يقتص من الجاني ويعمى، وقد ورد في الرواية أن الحق أعماه كما سأخلق لكم الرواية من خلال التطبيق إن شاء الله. الفصل الثاني في قصاص الطرف، والمراد به الهاء يرجع إلى قصاص الطرف. طلب الإخوان إرجاع الضمائر بالخصوص. طبعا إذا والمراد به قصاص الطرف ما دون الناس وإن لم يتعلق بالأطراف المشهورة، يعني الأطراف المشهورة عبارة عن اليدين والرجلين، طرف للإنسان، طرف اليمين والطرف اليسار مثلا. ولكن الطرف عندما نقول هنا طرف مجازي، يعني يشمل اليدين والرجلين كما يشمل ما دون الناس، جميع الذراعات، حتى لو أورد الجرح على رأسه مثلا، على صدره، على بطنه، بلا فرق. ومعده ما دون الناس يعني أقل من الناس، قصاص النفس وقصاص مال النفس نسميه قصاص الأطراف من باب تسمية الكل باسم الجزء. وإن لم يتعلق بالأطراف المشهورة، موجب هذا القصاص، موجب من أوجب، يوجب اسم الفاعل، موجب بمعنى السبب والعلة. وموجب القصاص قصاص الطرف بكسر الجيم، اقرأ موجب وليس موجب، حتى يكون اسم مفعول، أي سبب إتلاف العضو. إتلاف العضو حقيقة موضوعا أو إتلاف العضو حكما، الفرق بينهما. وموجب إتلاف العضو وما في حكم إتلاف العضو، ما في حكم إتلاف العضو أنه لا يتلف العضو ويقطع العضو، تارة يقطع العضو تارة لا يتلف العضو، ولكن يورد على العضو بحيث لا ينتفع المنافع الخاصة بذلك العضو. عادة لا ينتفع بورود الجناية، هذا أيضا يسمى بالإتلاف، لكن إتلاف حكمي وليس إتلاف موضوعي. وموجب إتلاف العضو، إتلاف العضو يكون بطريقين، تارة بآلة موجبة للإتلاف غالبا، وأخرى بآلة لا توجب الإتلاف غالبا، يعني تارة بالسيف يضربه ويقطع يده، وأخرى بالعصا مثلا يضربه وتشل يده عن العمل، عن الانتفاع، هذا أيضا بحكم التلف. فإذا كان بالصورة الأولى فإنه مطلقا يقتص منه، سواء قصد القطع والإتلاف أو لم يقصد القطع والإتلاف، مجرد التخويف والترهيب، لكن مع ذلك يقتص لأنه ضرب بآلة متلفة غالبا. أما لو ضرب بآلة غير متلفة فإنه إنما يقتص منه لو قصد ذلك، وإلا إذا لم يقصد ذلك فلا يقتص منه. وهذا المعنى بالضبط ورد في قصاص النفس أيضا. وموجبه إتلاف العضو بالمثلث، يعني الآلة المثلثة كالسيف غالبا، وإن لم يقصد الإتلاف، يعني في جميع الحالات يقتص منه، أو بغير المثلث غالبا لكن يقتص منه مع القصد إلى الإتلاف، مع القصد إلى الإتلاف كالجناية على النفس. وأما شروط قصاص الأطراف، وشروطه شروط قصاص الأطراف، شروط قصاص الناس بلا فرق من التساوي في الإسلام في الدين والحرية، وكون المقتص منه أخفض أنزل رتبة، أنزل رتبة وأخفض، وانتفاء العبوة إلى آخر ما فصل سابقا. ويزيد هنا على شروط الناس اشتراط واحد آخر، وهو اشتراط التساوي، أي تساوي العضوين المقتص به وهو المجني عليه، والمقتص منه وهو الجاني، أي تساوي العضوين عضو الجاني والمجني عليه في السلامة أو عدم السلامة، أو كون المقتص منه أخفض وأنزل، كون المقتص منه يعني الجاني يكون أخفض وأنزل من المجني عليه. فرع: فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء، والمراد من الشلاء اليد الفاسدة التي شلت عن العمل، ولو بدلها، يعني حتى لو بدلها الجاني، بدل هذه اليد الصحيحة، هي اليد الصحيحة، ولو بدل هذه اليد الصحيحة، أي بدل اليد الصحيحة الجاني، يعني حتى لو بدل الجاني اليد الصحيحة، الجاني فاعل بدله، ولو بدل الجاني اليد الصحيحة، هكذا تكون العبارة. لماذا؟ لأن بدله لا يصور، لا يجوز، مجرد البادل. أفرض هذا كان في مقام الغرور، قال لا اقطعوا يدي، أنا قطعت يدي واقطعوا يدي في مقام الغرور، لكن هذا لا يجوز لنا أن نقطع يده في مقابل اليد الشلاء، لأنه اشترطنا السلامة بين العضوين، لأن بدله بدل الجاني يده لا يسوي قطع ما منع الشارع من قطعه، من قطع اليد، من قطع ما منع الشارع، كما لو بدل الهاء يرجع إلى ما منعه، من قطع ما منع الشارع، كما لو بدل، لو بدل الإنسان ابتداء، الجاني لو بدل ابتداء لا يجوز القطع، كما لو بدل قطعها بغير قصاص، كيف لا يجوز؟ كذلك حتى مع القصاص لا يجوز لاشتراط السلامة. فرع: وتقطع اليد الشلاء بالصحيحة لأنها دون حق المستوفى باعتبار أقل من المختص به، إلا إذا خيف من قطعها، قطع اليد الشلاء، السراية إلى الناس، يعني توجب موت المجني، توجب موت الجاني، وإن كانت يده شلاء ولكن توجب موت الجاني لعدم الحاسم، لعدم انقطاع الدم، باعتبار اليد السالمة بمجرد القاطع تكوى بمكون وتبقى سالمة، يعني يبقى الإنسان سالما، ولكن اليد الشلاء ربما عندما تقطع لا يمكن كيها، في هذه الحالة تحتمل، يحتمل السراية إلى موت الجاني، ففي مثل هذا المورد لا يقتص من الجاني بل يؤخذ من الدية، إلا إذا خيف من قطعها السراية، من قطع اليد السراية إلى الناس، السراية يعني أنه يموت الإنسان من خلال هذه القاطع، لعدم انحسامها، انحسامها بالقاطع، فتثبت الدية حينئذ خوفا من موت الجاني. وحيث يقطع الشلاء، إذا كان البناء أنه نقطع اليد الشلاء في مقابل اليد الصحيحة، يقتصر عليها فقط على اليد الشلاء، ولا يضم إلى اليد الشلاء، أرش التفاوت ما به التفاوت بين اليد السالمة واليد المعيبة الشلاء، لا يأخذ ذلك ولا يضم إليها. طبعا وتقطع اليمين باليمين لا باليسرى ولا بالعكس، يعني تقطع اليسرى باليسرى لا باليمين، كما لا تقطع السربابة، اصبع السربابة لا تقطع في مقابل الوسطى، إنما الوسطى بالوسطى، العين بالعين والأذن بالأذن، والسربابة بالوسطى ونحوها كالقنصل كالبنصل كالإمام، ولا بالعكس أنه نقطع الوسطى في مقابل السربابة أو السربابة في مقابل الوسطى، لا يمكن ذلك. فإن لم تكن له، لم تكن له يعني لقاطع اليمين يمين، إن لم تكن له يمين فاليسرى، يعني يقطع يسراه، فإن لم تكن لقاطع اليمين يسرا فالرجل اليمنى، فإن فقدت الرجل اليمنى فالرجل اليسرى، على الرواية التي رواها حبيب السجستاني عن مولانا الباقر عليه السلام في الوسائل المجلد 13 صفحة 131 عليكم بالمراجعة. وإنما أسند الحكم إليها، أسند الحكم وهو وجوب قطع الرجل اليمنى وإن لم تكن فالرجل اليسرى إليها، إلى الرواية لمخالفته للأصل، باعتبار الأصل والقاعدة الفقهية فيما نحن فيه يقتضي المماثلة، الأصل عبارة عن المماثلة، الأصل يقتضي المماثلة بين القاطع والمقطوع، بين الجاني والمجني، يعني لا بد من المماثلة، فكيف ننتقل من اليد إلى الرجل ومن الرجل اليمنى إلى الرجل اليسرى؟ إنما ننتقل تعبدا لا تبعا للأصول ولا تبعا للقواعد الفقهية، إنما نتبع الرواية الشريفة من باب التعبد لا أقل ولا أكثر، وإنما أسند الحكم إلى الرواية لمخالفتي لمخالفة الحكم للأصل وهو عبارة عن المماثلة من حيث عدم المماثلة بين الأطراف خصوصا بين الرجل واليد، تارة مماثلة بين اليمين واليمين الأخرى مماثلة بين اليد واليد الأخرى، بما نحن فيه إذا نقطع الرجل في مقابل اليد هذه جدا المماثلة بعيدة، لمخالفته للأصل من حيث عدم المماثلة بين الأطراف خصوصا بين الرجل واليد، إلا أن الأصحاب تلقوا هذه الرواية بالقبول، فكانت الرواية صحيحة السند بناء على قبول حبيب السجستاني أو كانت الرواية مقبولة السند، وكثير منهم لم يتوقف في حكمها هنا في حكم هذه الرواية على أنه الرجل يكون في مقابل اليد، لم يتوقف أحد منهم ها هنا في الخصوص في هذا الباب، وما ذكرناه الهاء يرجع إلى ما يعني، وما ذكرنا ما ذكرنا من ترتيب الرجلين هو المشهور بين الأصحاب، والرواية خالية عن هذا الترتيب عنه أي عن الترتيب في الرواية والرجل باليد، وليس أنه الرجل اليمنى مثلا ابتداء ثم إن لم يكن فالرجل اليسرى، لا قال والرجل باليد، الرواية مطلقة إما الرجل اليمنى وإما الرجل اليسرى في مقابل يد اليمنى للشخص الثالث طبعا. وما ذكرناه من ترتيب الرجلين قدمنا اليمين على اليسار هذا هو المشهور بين الأصحاب، وأما الرواية فهي خالية عن هذا الترتيب بل مطلقة في قطع الرجل اليد في قطع الرجل لليد حيث لا يكون للجاني يد، إذا لم يكن الجاني يد عند ذلك ننتقل إلى الرجل. وعلى الرواية بناء أنه نعمل بالرواية لو قطع أيدي جماعة أربع أنفار مثلا قطع الأيدي في هذه الحالة تقطع يمينه للأول وتقطع يساره للثاني تقطع رجله اليمنى للثالث تقطع رجله اليسرى للرابع بلا شك، وعلى الرواية لو قطع أيدي جماعة قطعت يداه ورجلاه للأول فالأول ثم تؤخذ خدية للخامس المتخلف، ولا يتعدى هذا الحكم يرجى الانتباه، يمكن أن نتعدى من هذا الحكم إلى مثلا كل ما فيه اليمين واليسار كالعين كالأذن حيث فيه عين اليمنى عين اليسرى أذن اليمينية الأذن اليسارية، يمكن انتقال إلى هذا المعنى من باب الفقه ومن باب التفقه أو من باب تنسيح المناع، يقول لا يمكن، لماذا؟ لأنه مقابلة الرجل لليد هذه خلاف الأصل باعتبار الأصل ما نحن فيه المماثلة، فالمقابلة خلاف الأصل يعني خلاف المماثلة، فإذا كان خلاف الأصل نتوقف فقط في مورد اليقين وهو مورد النص، أما غير مورد النص فإننا نرجع إلى الأصل ونعمل بالأصل ونقول لا بد من المماثلة، فعليه لو مثلا أورد الجناية على عينه اليمنى يقتص بعينه اليمنى واليسرى باليسرى، فلا ينتقل من عين اليمنى إلى الإذن اليمنى مثلا على أنه ليس له عينين مثلا، فإذا ننتقل إلى أذنه كما انتقلنا من اليد إلى الرجل، لا يمكن ذلك، لماذا؟ للأصل، تقولون الرواية يقول الرواية مخالفة للأصل، فلذا نتوقف على موضع اليقين والمتيقن فقط وهو عبارة عن الرواية ومحتوى الرواية، وأما غير هذا الموضع فإنه نعمل بالأصل الشرعي بالقاعدة الفقهية، ولا يتعدى هذا الحكم إلى غير اليدين مما له يمين ويسار، يعني لذلك العضو مما للعضو يمين ويسار كالعينين والأذنين مثلا، لماذا لا نتعدى؟ دليلنا على ذلك وقوفا يعني حال كوننا نخف وقوفا فيما قاله في الأصل على موضع اليقين فقط باعتبار الأصل المماثلة، فما قاله في الأصل نكتفي بالرواية بالمنصوص ولا نتعدى عن المنصوص من باب تنسيح مناط، هذا قياس مخرج وهو باطل، وقوفا فيما قاله في الأصل على موضع اليقين وهو الأصل بالمماثل وكذا ما يرتسم إلى أعلى وأسفل، يعني وكذا لا نتعدى ولا نتعدى بالحكم إلى ما ينقسم إلى أعلى وأسفل كالجفنين والشفتين مثلا، لا يؤخذ الأعلى بالأسفل ولا يؤخذ الأسفل بالأعلى، فلا نتعدى عن موضع النقص بل نتبع النقص فقط، لأن الأصل يقول بالمماثلة. فإذا في غير الأصل نتبع الرواية، والرواية وردت فقط في اليدين والرجلين. طبعا روايات قصاص الأطراف بالخصوص ورد في الوسائل المجلد 13 صفحة 125 عن أبي عبد الله عليه السلام، ولا قصاص بين الحر والعابد، على المعنى الذي اشترطنا أنه يشترط في قصاص الأطراف الحرية والتساوي في الدين. في صفحة 127 عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي 300 درهم. في صفحة 132 عن أبي جعفر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيما كان من جراحات الجسد أن فيها القصاص، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها. وفي صفحة 139 رواية زيد بن علي عن علي عليه السلام قال: ليس بين الرجال والنساء قصاص إلا في النفس، وليس بين الأحرار والمماليك قصاص إلا في النفس، وليس بين الصديق أو سمحة، وهي الذي تبلغ، وهي التي بلغت السمحات، وهي الجلد الرقيقة المفشل، وهي الذي أو سمحة، وهي التي تبلغ، وهي التي بلغت السمحات، وهي الجلد الرقيقة المغشية للعظم. لازم نسأل الطبيب والدكتور. والموضعة وهي التي تكشف عن العظم، أي يبلغ الجرح من البدن بحيث يظهر العظم داخل. ربما كلمة موضعة يدل على هذا المعنى، يعني يوضح لنا العظم. وسيأتي تفسيرها. ويراعى في الاستيفاء الشجة العادية طولا وعرضا، لابد من مراعاة الطول والعرض في الشجة العادية، فيستوفى بقدرها في البعدين دون البعد الثالث وهو العمق، ولا يعتبر قدر النزول يعني البعد العمقي، ولا يعتبر قدر النزول نزول الجراحة، أنه الجرح ينزل من سطح البشرة مثلا إلى أعماق الجسم إلى أعماق اللحم، لا يعتبر ذلك، ولا يعتبر قدر النزول مع صدق الاسم، أي اسم الشجة المخصوصة من حارثة وضابعة وغيرها. لماذا؟ لتفاوت الأعضاء بالسمي والهزال، أنه هذا سمين أو هذا مهزول، فإن الجراحة تختلف. ولا عبرة باستلزام مراعاة الطول والعرض استيعاب رأس الجاني لصغره دون المجني عليه، يعني أنه إذا كان رأس المجني عليه صغير ورأس الجاني مثلا كبير، وشق مثلا رأس جميع رأس المجني عليه لو شجه، في هذه الحالة لا يراعى أن يشج جميع رأس الجاني، لا يراعى، بل بنفس المسافة، وإن كان رأس الجاني أكبر من رأس المجني عليه. أضرب مثلا مساحة رأس الجاني إذا كان عبارة عن 30 سنتيمتر مثلا، ورأس المجني عبارة عن 20 سنتيمتر، وأورد الجناية أنه شجه تمام رأسه، شج تمام رأسه، في هذه الحالة لا يقال أنه يشج تمام رأس الجاني، بل يشج بالمسافة 20 سنتيمتر، حتى لو بقي عنده 10 سنتيمترات أخرى لم تشج، يعني يبقى رأسه سالما بمقدار 10 سنتيمترات، لا يضر ذلك. ولا عبرة باستلزام مراعاة الطول والعرض استيعاب رأس الجاني لصغره دون المجني عليه، وبالعكس أيضا لا يستلزم المراعاة. نعم لا يكمل الزائد عنه من القطع ولا من الجبهة، أفرض مثلا إذا كان رأس الجاني أكثر من رأس المجني عليه، والمجني عليه رأس عبارة عن 30 سنتيمتر، فإذا أردنا أن نورج القصاص ب 30 سنتيمتر على رأس الجاني، ربما تنتهي الشجة إلى الجبهة أو إلى القفا، في هذه الحالة لا يراعى المسافة بالخصوص، إنما يشج الرأس فقط، وما بقي من المسافة يؤخذ الدية بالنسبة طبعا. نعم لا يكمل الزائد عنه عن الرائس من القفا ما يكمله ولا من الجبهة، لخروج القفا والجبهة عن موضع الاكتفاء شرعا، بل يقتصر على ما يحتمله العوض وإن كان صغيرا مثلا، على ما يحتمله العوض، ويؤخذ للزائد بنسبة المتخلف إلى أصل الجرح من الدية. المتخلف من أصل الجرح أفوق 10 سنتيمترات متخلف، يؤخذ بنسبة مقدار 10 سنتيمترات من الدية، فيستوفى بقدر ما يحتمله الرأس من الشجة. طبعا دائما ما يحتمله ما اسم موصول على الذي يحتمله، الهاء في اسم الموصول يرجع إلى الموصول، يعني ما يحتمله ما يحتمل الرأس، ما يحتمل الرأس من الشجة، وينسب الباقي إلى الجميع، يعني نأخذ ما بين التفاوض. إحنا لو كان الجرح على الكفاء مو في بار الكفاء يعني، مو في حق الكفاء نرجع. لا هو جرح يعني. إذا كان مجروح من الكفاء نورد عليه الجرح في الكفاء، لا كلامنا الآن في الشجة، الشجة الصلاع يكون في الرأس فقط، الشجة يكون في الرأس. فإذا أورد الشجة في رأس إنسان ماذا نعمل؟ ويؤخذ للفائد بنسبته، يعني ما به التفاوض يؤخذ من الدية بنسبة الفائد. فإن كان الباقي مثلا ثلثان فله ثلث ديتي تلك الشجة، وهكذا إن كان ربعا فربع، إن كان خمسا فخمس، وغير ذلك. ولا يثبت القصاص في الهاشمة. طبعا هذه الروايات ما نحن فيه مختلفة بالخصوص بالنسبة إلى الحارثة أو الموضحة أو هذه الهاشمة والمنقلة، رواياتها مختلفة. الوسائل المجلد 19 صفحة 135، باب عدم ثبوت القصاص في الجائزة التي تدخل إلى الجو، والمنقلة الذي ينتقل العرض من مكان إلى مكان، والمأمومة التي تضرب الرأس بضربة قوية بحيث يختل عقل الإنسان. هذه لا يقتص، لماذا؟ لأنه إذا أردنا أن نقتص ربما يوجد موت الجاني، فهذا هو الملاك كأنما يوجد موت الجاني، فلذا ينتقل إلى الدية ولا يقتص. بإسناده عن أبان أن في روايته الجائزة ما وقعت في الجو ليس لصاحبها قصاص إلا الحكومة، والمنقلة تنقل منها العظام أو تنقل منها العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة، وفي المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص إلا الحكومة. طبعا الرواية الأخرى يشرح لنا معنى المأمومة. الوسائل المجلد 19 صفحة 135، هذه ليست رواية كأنما، إنما هي فتوى باعتبار يقول عن أبي حمزة في الموضحة، يعني لم يذكر أنه أبي حمزة روايتان أو فتوى أبي حمزة كانت بهذا المعنى. رأسا يقول عن أبي حمزة في الموضحة، خمس من الإبل وفي السمحاء دون الموضحة أربعة من الإبل يعني الدية، وفي المنقلة 15 من الإبل عشر ونصف عشر، باعتبار كل عشرة إبل هو عشر الدية، فعشر ونصف عشر. وفي الجائزة ما وقعت في الجو ليس فيها قصاص إلا الحكومة، والمنقلة تنقل منها العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة، وفي المأمومة تقع ضربة الرأس إن كان سيدا فإنها تقطع كل شيء وتقطع العظم، فتأم المضروب أريد المأمومة من باب تأم المضروب، وربما تقل لسانه وربما تقل سمعه وربما اعتراه اختلاط جنون، فإن ضرب بعموس أو بعصا شديدة فإنها تبلغ أشد من القاطع، يكسر منها القطع أو أي قطع الرأس. هذا يسمى بالمأمومة قطع جهد قطع صح. هذه بالنسبة للروايات. وأما ما في هذا الكتاب الشريف، ولا يثبت القصاص في الهاشمة للعظم يعني مكسر العظم، والمنقلة للعظم، ولا في كسر العظام لتحقق التغرير، يعني يوجب الجهل بالناس، يوجب أنه ربما نجهل على أنه يبقى سالم بهذه الضربة القوية على رأسه، أو نلقى العظم من رأسه كما هو نقل، يلزم التغرير والجهل بنفس مختصمين. نعم تغرير من الجهل، تعزيز ولا في كسر العظام، اذا فاحتكم تعزيز صحف العظام، ولا في كسر العظام لتحقق التغرير غرور، يعني يلزم الجهل الإغراء ولا في كسر الإعظام لتحقق التغرير بنفس المقتصمين. يعني يجب أنه نجهل نفس المقتصمين، يبقى سالم بهذا الاتفاق أو لا يبقى سالم. ولعدم إمكان على الوجه الثاني، ولعدم إمكان استيفاء نحو الهاشمة بالضبط أنه نورج الجناية كما هو نورج القصاص كما هو أول الجناية، مشكل هذا المعنى، بل ربما يكون غير ممكنا. ولعدم إمكان استيفاء نحو الهاشمة والمنقلة من غير زيادة ولا نقصان، ويجوز القصاص قبل الاندمان، أي اندمان جناية الجاني لثبوت أصل استحقاق. فلذا حتى لو لم يندم لم يبرئ أيضا، الاندمان معنى الجرح لم يتشافى ولم يبرئ، أيضا يجوز إيراد القصاص. وإن كان الصعب إلى الاندمان أولى وأفضل حذرا من السرايا الموجبة لتغير الحكم، لأنه ربما إذا انتظر ربما هذه الجناية أوجبت السرايا، والسرايا أوجبت موت المجني عليه. في هذه الحالة يختلف الحكم، يلزم القصاص، قصاص النفس يلزم على الجاني، فلذا ينتظر حتى يندم الجار، فإن اندمن عند ذلك يقتص من الجاني. وقيل لا يجوز لجواز السراية الموجبة للدخول، يعني إذا كانت هناك سراية يوجب مرة ثانية أنه نجري عليه القصاص. لكن وصفكم الصورة يجب القصاص الجاني إذا ما لديهم على ذلك مقتل للغربة العصر. هذا المعنى مرة ثانية بلنا إذا كان سيف لا تقطع إذا ما في مراره، نعم. أما إذا كان خشبة وقطع إذا مثلاً إذا كان مع قصد القتل فإنه أيضا يكون نعم. أما إذا لم يقصد القتل فإنه ينتقل إلى الدية. هذه المعاني مرة ثانية. وقيل لا يجوز الانتظار والصبر لجواز السراية التي توجب للدخول، لدخول الزائد في حكم القصاص أو في حكم الدية، ولا قصاص كما ورد في الخبر، ولا قصاص إلا بالحديث لقوله صلى الله عليه وآله. يعني لا يقصد بالخشب عندما نجرحه، نجرحه بالسكين بالسيف وما شابه ذلك، لقوله صلى الله عليه وآله لا قود إلا بحديد. فيقاس الجرح طولا وعرضا بخيط وسنتيمتر وما شابه ذلك، ويعلم يعني يجعل علامة، يجعل علامة ويعلم طرفاه، طرف الجرح، طرفاه أي طرف الجرح، لا يجعل الجرح في موضع الاختصاص. يعني نعلمه عندما نأخذ بخيط الميزانية، عندما نأخذ بخيط الجرح نأتي ونجعله على رأس الجاني ونعلم الطرفين، نجعل علامة من هنا ومن هناك من البداية إلى النهاية، عند ذلك نجرحه بالحديد. ويعلم طرفاه في موضع الاختصاص، ثم يشق من إحدى العلامتين إلى الأخرى، يشق من إحدى العلامتين إما من فوق إلى تحت أو من تحت إلى فوق، لا يضر ذلك، ثم يشق من إحدى العلامتين إلى الأخرى. ولا تجوز الزيادة، فإن اتفقت عمدا، إن اتفقت اقتص من المستوفي، يعني من الولي، من ولي المقتول، لماذا جرحته عمدا؟ انتقاما لا يجوز. وإن كان خطأ إذا كان بهذا النوع، عند ذلك نقول السبب أقوى فيرجع إلى السبب، وإلا إذا كان المباشر أقوى يرجع إلى المباشر. هذه المعاني مرة سابقة. نعم. مستحق، يستحق أنه يقوم بالقصاص الولي. ولا تجوز الزيادة، فإن اتفقت عمدا اقتص من المستوفي أو خطر سدية، ويرجع إلى قوله. طبعا بما أنه من الأشياء التي لا تعلم إلا من قبل صاحبها، فلذا نرجع إلى نقول واقعا فيما بينك وبين الله شجدته وشرقته وشفقته انتقامان أو خطأان، إذا قال خطأان فيقبل قوله، أو خطأ فالدية ويرجع، يعني تأخذ الدية ويرجع إلى قوله فيهما في العمد والخطأ بيمينه، طبعا يحلف على ما يدعي، أو الاضطراب المستوفى منه، أو يقول لا أنا كنت أشق ولكن تحرك المستوفى منه، يعني الجاني تحرك وصار الحركة صارت سبب بأن تكون الشقة أكثر مثلا، فلا شيء لاستنادها استناد الشقة إلى تفريطه، لاستناد الزيادة أو الشقة الزائدة إلى تفريط هذا المستوفى من إلى تفريط المستوفى من أي جانب. وينبغي حينئذ إذا كان المستوفى من يتحرك ويوجد مثلا أن تكون الشجة أكثر وأزيد، إذا ينبغي الأولى أنه يربط على خشبة، وينبغي ربطه على خشبة ونحو الخشبة أسطوانة مثلا لأن لا يضطرب حالة الاستيفاء والقطاع، ويؤخر قطاعة الطرف مستحب ظاهرا أو ربما يقال بالوجوب، ويؤخر قطاعة الطرف من الحر والبرد إلى اعتدال النهار حذرا من السرايا، لأنه ربما إذا كان في بر أو في حرين يوجب السرايا ويوجب موت الجاني، فعند ذلك يبتلي الولي. فلذا ينتظر إلى أن يعتدل النهار، يعني وسط النهار، اعتدال النهار أي عند الزوال عند وسط النهار. لأنه ورد في الروايات ذلك. ويثبت القصاص بالعين فرع، ويثبت القصاص بالعين للآية الشريفة والعين بالعين، ولو كان الجاني بعين واحدة والمجني على باثنتين طلعت عين الجاني، وإن استلزم عماه، تقول يستلزم عماه حتى لو استلزم عماه فإن الحق أعماه كما ورد في الرواية الشريفة، والإطلاق قوله تعالى والعين بالعين ولا رد. طبعا الحق أعماه ورد في الرواية الوسائل المجلد 19 صفحة 134 عن محمد بن قيس قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أعور، فقرأ عين صحيح فقال تبقى عينه، قال قلت يبقى أعمى، قال الحق أعمى. صفحة 134. وعن أبي عبد الله، نعم، وعن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل صحيح صحيح العين، سقى عين رجل أعور فقال عليه الدية كاملة، فإن شاء الذي سقى عينه أن يختص من صاحبه ويأخذ منه 5000 درهم يعني نصف الدية، فعل لأن له الدية، لأن له الدية كاملة، وقد أخذ نصفها بالقصاص لأنه اختص بعينه فيأخذ النصف الآخر، باعتبار جعل صاحب العين الواحد بمنزلة صاحب عينين لأنه مسكين عند عين واحد. صفحة 136 قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعور أصيب عينه الصحيحة ففقئت أن تفتح إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية، يعني يؤخذ له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة ويعطى عن عين صاحبه. ولو انعكس بأن طلع عينه أي عين بالعين الواحدة صحيح العينين، يعني صحيح العينين طلع عينه فأذهب بصره مطلقا اختص له بعين واحدة، طبعا هذا رأي المصنف والشارع، اختص له بعين واحدة لأن ذلك هو المماثل للجناية لإطلاق قول الله سبحانه وتعالى العين بالعين. لكن قيل والقائل ابن الجنيد والشيخ في أحد قوله وجماعة من الفقهاء كما كان رواية على هذا المعنى، وله من القصاص على ذي العينين نصف الدية لأنه أذهب بصره أجمع بصر بصر صاحب العين صاحب العين الواحدة، لأنه أذهب يعني لأن صاحب العينين أذهب بصر صاحب العين الواحدة أجمع وفيه الدية كاملة، وعندما يذهب العين بأجمعها فيه الدية كاملة، وقد استوفى منه يعني استوفى المجني عليه من الجاني ما فيه نصف الدية بحيث سقى عين واحدة، فإذا استوفى منه ما فيه نصف الدية وهو العين الواحدة، فيبقى للمجني عليه النصف الآخر فيأخذ الدية. ولرواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقى إحدى عين صاحبه ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفو عن عين صاحبه. ومثلها رواية عبد الله بن الحكم عن الصادق عليه السلام كما قرأت لكم الرواية. أما أنه المصنف نسب هذا القول إلى قيلة لكي يشعر على أن هذا القول ضعيف، يعني مستند هذا القول وإن كان رواية ولكن مستند هذا القول ضعيف، ونسبة المصنف الحكم إلى القيل مشعرة، يعني هذه النسبة تشعر برده أنه لا يرضى بهذا القول أو توقف اللاقل على أنه المصنف متوقف أو توقف المصنف في هذا المسألة. من شاءه لماذا متوقف؟ ومن شاءه قوله تعالى والعين بالعين، إطلاق قوله تعالى والعين بالعين. فلو وجب معها شيء آخر، إذا وجب نصف الدية، إذا لم يتحقق عنوان العين بالعين، أصبحت العين الواحدة بالعينين مثلا، وكيف يكون ذلك؟ فلو وجب معها شيء آخر لم يتحقق ذلك، خصوصا على القول بأن الزيادة على النص ندخل هذا المعنى. يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.